أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نحن تكلمنا في الدرس الماضي على جمع المذكر السالم، وخلاصة ما قلناه في جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو، بل مثلا تقول جاءني الزيدون وينصب ويجر بالياء، تقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وتكلمنا على شروط الجمع المذكر السالم في الحقيقة في الدرس الماضي. اليوم احنا نأخذ ملحقات جمع المذكر السالم، بلي ملحقات جمع المذكر السالم في الحقيقة والواقع، لأن هناك بعض الكلمات في الحقيقة لأنه لم ينطبق عليها تعريف جمع المذكر السالم، فماذا ألحقت هذه الكلمات بماذا؟ بجمع المذكر السالم، لأن هذه الكلمات لم تنطبق عليها، بل لم تنطبق عليها ماذا؟ شرائط وشروط جمع المذكر السالم، فماذا ألحقت بجمع المذكر السالم. نحن طبعا كلمة نشرحها ثم نطبقها. مثلا الكلمة الأولى أولو، بلي الكلمة الأولى من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم هي أولو في الحقيقة والواقع. مثلا في المثال نقول كما في قوله تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو، أملي أولو، يعني أولو طبعا أصحاب، بلي أولو أصحاب، فهي ترفع بالواو بلي وتنصب وتجر بالياء. وفي الحقيقة هذه أولو لا مفرد لها من لفظها، بلي لا مفرد لها من لفظها، يعني من اللفظ ما إلها مفرد، يعني ما نقدر نقول يعني ما إلها مفرد. مثلا مو مثل مسلم، مثلا مسلمون، مثلا مسلمون إلها مفرد من لفظها، بلي إلها مفرد من لفظها، نعم، ولكن أولو ليس لها مفرد من لفظها. مثلا أولو عندما نقول على فرد شخص من الأشخاص نرجح هذه أولو إلى فرد من الأفراد، الصير ما الصير، لا بالتأكيد ما الصير، واضح إن شاء الله. فإذا أولو في الحقيقة ليس لها مفرد ليس لها مفرد من لفظها بلي، ولكن لها مفرد من معناها، لأن هي أولو أصحاب، أولو أصحاب، مثلا أصحاب صاحب مثلا، بلي من معناها موجود مفرد، ولكن من لفظها لا يوجد. شنو؟ لا يوجد في الحقيقة والواقع، لا يوجد ماذا؟ مفرد من لفظها بل. فإذا الكلمة الأولى التي حملت على جمع المذكر السالم وكانت في الحقيقة والواقع لا تنطبق عليها الشرائط هي أولو، بلي. لماذا حملوا ألو على جمع المذكر السالم؟ لأنه نحن قلنا أنه جمع المذكر السالم لا بد له من مفرد، مسلم مسلمون، هذه ألو ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، بل ليس لها مفرد من لفظها، لذا حملوا ألو على جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بماذا؟ بالياء في الحقيقة والواقع. نطبق هذا المقدار من هذه الكلمة الأولى ثم نأتي إلى الكلمة الثانية. وحملوا عليه يعني حملوا على جمع المذكر السالم في ذلك ألفاظا. اللفظة الأولى منها ألو. ألو قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. خلنا نعرف هذه الآية القرآنية الكريمة. ولا طبعا بل ولا هنا الواو طبعا بحسب ما قبلها لا حرف نهي، بل حرف نهي وجزم. يأتلي فعل مضارع مجزوم، طبعا لا بد أن تعرفون تميزون بين النفي وبين النهي. مثلا النفي مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي. مثلا لا يؤمنون هذا نفي. أما هنا هذه اللا ولا يأتل هذه لا ناهية وليست لا النافية، بل يأتل فعل مضارع مجزوم بلا النهاية وعلامة جزم حذف الياء، وأصله يأتلي يأتلي، بل حذف الياء وعوض عنها بكسرة، بل ومعناه يحلف يعني ولا يحلف. بل أولو أولو فاعل فاعل، بل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف أولو، والفضل مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. بل منكم بعد واضح منكم جار مجرور طبعا، بل منكم جار مجرور، نعم منكم أولو الفضل منكم والسعة، والسعة حرف عطف، السعة معطوف على الفضل. بل أن يؤتوا أصله بل بل أصله ماذا؟ نعم أن حرف مصدر حرف نصب، يؤتوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، بل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. أولي أولي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم مضاف وهو مضاف والقربى مضاف إليه. الشاهد في هذا في هذه الآية ولا يأتلي أولو، فهنا أولو إجت فاعل، وإذا إجت فاعل الصير شنو؟ مرفوع علامة رفعه الواو. بل أن يؤتوا أولي، أولي هنا إجت مفعول به، أن يؤتوا أولو أولي، فأولي أولو الأولى فاعل وأولي الثاني شنو؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. بل هذه في سورة النور. فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. بل وقال تعالى آية أخرى، بل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأولي الأبصار. فهنا أولو إجت مرة فاعل، مرة مفعول به، مرة إجت مجرورة. بل نعرف كذلك هذه الآية، إن في ذلك، طبعا إن حرف توكيد ونصب، في ذلك بل إن في ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر واللام للتنبيه، والكاف حرف خطاب. بل بل لذكرى، اللام لام الابتداء، لعبرة، لام ابتداء هنا، بل لام ابتداء، لام ابتداء، بل عبرة، بل لعبرة، بل بل فإن في ذلك لعبرة، في ذلك جار ومجرور، إن عبرة في ذلك، عبرة تصير اسم إن، طبعا اسم إن، بل لأولي، لأولي جار ومجرور طبعا، وهو مضاف، الأبصار شنو؟ مضاف إليه، فهذا مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء. أولي، لأولي مجرور وعلامة جره الياء. واضح صار إن شاء الله. هذه هي الكلمة الأولى، وهو شنو؟ أولو. بلي الكلمة الثانية التي هي في الحقيقة والواقع عشرون. بلي عشرون طبعا كذلك ملحقة بجمع المذكر السالم. ليش ملحقة بجمع المذكر السالم؟ بلي لأنه ليس لها مفرد، ليس لها مفرد طبعا، يعني لا واحد له من لفظه ولا من معناه. كذلك منها عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون. بل هذه الكلمات تسمى العقود العددية، وكلها أسماء جموع. بل ملحقة بالجمع في الإعراب بالحروف، بل لأنه ليس لها ماذا؟ ليس لها مفرد من لفظها، وليس لها مفرد من معناها، لذا تلحق بجمع المذكر السالم، لأنها ترفع بالواو وتنصب وتجر ماذا؟ في الياء في الحقيقة والواقع. واضح صار إن شاء الله. إذن الكلمة الثانية هي عشرون. نعم نطبق هذا المقدار، الكلمة الثانية، ومنها عشرون وأخواته، يعني ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون إلى التسعين. تقول جاءني عشرون، جاءني فعل ماضي مبني على الفتح، النون للوقاية، الياء مفعول به، عشرون فاعل، مرفوع علامة رفعه الواو، بلي لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رأيت عشرين، رأيت فعل فاعل، عشرين مفعول به. مررت بعشرين، مررت فعل فاعل، بعشرين مفعول به، عفوا بعشرين الباء حرف جر، عشرين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وكذا تقول في الباقي ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. بل هذه الكلمة، هذه الكلمة ماذا؟ الثانية. بلي الكلمة الثالثة في الحقيقة والواقع، الكلمة الثالثة التي نتكلم عنها الآن هي أهلون. وهذه الكلمة في الحقيقة لم تستوفي بعض الشروط في الحقيقة، لذا الحقوها بجمع المذكر السالم. طبعا أهلون لها مفرد وتدل على الجميع، ولكن أهلون في الحقيقة ليس علم ولا صفة، ولكنها اسم جنس. بل وبما أنه ليس علم ولا صفة، فهنا وإنما هي اسم جنس ماذا ألحقت في الحقيقة والواقع ألحقت بلي ألحقت ماذا ألحقت بجمع المذكر السالم. فإذا من الكلمات الملحقة بجمع المذكر السالم هي أهلون. لماذا ألحقت؟ لأنها اسم جنس وليست صفة وليست علم، بل مع أنها لها مفرد من لفظها، مثل أهلون لها مفرد من لفظها وهو أهل، ولكنها اسم جنس وليس شنو علم أو ماذا بل صفة. نعم، نطبق هذا المقدار ونعرب الآيات اللي وردت في هذه الكلمة. ومنها أهلون بل قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا. شغلتنا شغل فعل ماضي مبني على الفتح والتاء حرف دال على التأنيث، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصف مفعول به. أموالنا أموال فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره بل وأموال مضاف، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأهلونا هنا الشاهد، هنا الشاهد، وأهلونا الواو حرف عطف، وأهلونا معطوف على أموالنا ولكن مرفوع أهلونا، هذا الشاهد، بل معطوف على أموال مرفوع وعلامة رفعه الواو بل لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن هنا أهلونا إجت فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. بل الكلمة الثانية الآية الثانية من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط جار مجرور ما بل اسم موصول يعني من أوسط الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. تطعمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بل، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب بل، والعائد هنا محذوف أي تطعمونه هو بل. أهليكم مفعول به منصوب، هذا الشاهد أهليكم، هنا أهليكم إجت إجت ماذا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هذا الشاهد أهليكم هنا جاءت مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. بل الآية الثالثة إلى أهليهم أبدا، بل إلى أهليهم أبدا، إلى حرف جر أهليهم جار مجرور وهو مضاف وهم مضاف إليه. بل أبدا ظرف، هنا الظرف منصوب علامة نصب الفتحة متعلق بينقلب، واضح إن شاء الله. فالأول كلمة الأولى أهلونا فاعل، والثاني من أوسط ما تطعمون أهليكم مفعول، والثالث إلى أهليهم أبدا، إلى أهليهم إجت ماذا؟ إجت اسم مجرور في الحقيقة والواقع. هذه الكلمة الثالثة في الحقيقة والواقع بلي. وأما الكلمة الثالثة التي ألحقت بجمع المذكر السالم فهي وابلون في الحقيقة، وابلون نعم. طبعا بلي وابل بمعنى مطر غزير، بل وابل بمعنى مطر غزير، غمر الوابلون الحقول. بل هنا جمعت في الحقيقة والواقع، جمعت مع أنها لا تدل على عاقل، يعني لم تستوفي بعض الشروط في الحقيقة والواقع، لم تستوفي بعض الشروط، ومنها أنها لا تدل على عاقل بل لذا ألحقت بجمع المذكر السالم، ألحقت بجمع المذكر السالم، ولذا ترفع بالواو وتنصب بالياء، وماذا تجر بالياء كذلك. بلي من الكلمات الأخرى التي ألحقت بجمع المذكر السالم هي أرضون بلي، أما لماذا ألحقت في الحقيقة بجمع المذكر السالم مع أنه لها مفرد، لها مفرد أرضون، لها مفرد في الحقيقة والواقع لها مفرد، ولكن عندما نجمع أرض ماذا تكون أرضون تتحرك، شوف أرضون مفتوحة الراء بلي، مفتوحة الراء بفتح الراء بلي، أرض ساكنة أرض ساكنة، فتغيرت حركة الراء عند الجمع من سكون إلى شنو إلى فتح بلي، من سكون إلى فتح. على هذا الأساس مع أنها لها مفرد من لفظها ولكن في الحقيقة لم يسلم المفرد، لم يسلم المفرد، لذا في الحقيقة هنا لا نقول إنها جمع مذكر السالم ولكن تلحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ومنها نطبق هذا المقدار، ومنها أرضون بلي، يعني ومما يدل على الجمع ومما يلحق بجمع المذكر السالم أرضون بتحريك الراء بلي، ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر. هذه الكلمة الخامسة. وأما الكلمة السادسة في الحقيقة التي هي ملحقة بجمع المذكر السالم هي سنون بلي، سنون هذا شوية بها بعض الكلام إن شاء الله نتكلم عليها قبل أن نطبق هذا المقدار من سنون. سنون طبعا وبابه الذي هي مثل عظة، عزة، ثبة، قلة بلي، هذه باب سنون في الحقيقة والواقع. طبعا سنون يقول بلي وهو كل اسم ثلاثي، اسم ثلاثي حذفت لامه، تحذف اللام مالته، لام الكلمة يعني الحرف الثالث في وزنه بلي، هذا معنى لام الكلمة، لام الكلمة بمعنى الحرف الثالث، الحرف الثالث من الكلمة بلي، وعوض عنها هاء التأنيث، يعوض عنها لام هاء التأنيث، ولم يكسر يعني لم يجمع جمع تكسير بل جمع جمع مذكر السالم. شوف مثلا سنة، سنة أصلها سنون، سنون أو سنهن، شوف تأمل لي سنون، سنة أصلها سنون، هذا الحرف الأخير الواو اللي فوق تنوين، هذا الحرف الثالث، هذا الحرف الثالث، هذا لام الكلمة بلي، سنهن على وزن شلون نقول وجهن، وجهن بلي. وهنا في الحقيقة، وهنا في الحقيقة عوض عنها هاء التأنيث بلي، عوض عنها هاء التأنيث. إذن خلاصة ما نقوله في سنون أنه في الحقيقة والواقع ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم. نطبق هذا المقدار ونشوف شنو من الأمور اللي موجودة في الكتاب حتى نتعرض إليها. قال: ومنها سنون، بلي ومنها سنون وبابه. بابه طبعا مثل ما قلنا إنه عظة وعظون وعزة وعزون إلى آخره، وهو كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي حذفت لامه. حذفت لامه شنو؟ يعني حذف الحرف الثالث في وزنه، حذف الحرف الثالث منه، وعوض عنها، عوض عن الحرف الثالث هاء التأنيث، هاء التأنيث، ولم يكسر، يعني ولم يجمع جمع تكسير، بل ولم يجمع جمع تكسير. ألا ترى أن سنة أصلها سنو، بلي سنة أصلها شنو؟ سنو، بلي هذا الحرف الثالث، هذا الحرف الثالث سنو، الواو هنا هي شنو؟ الحرف الثالث في الحقيقة والواقع، هذا الذي حذف. بلي أو سنهن، بدليل، ما هو الدليل على هذا الحذف؟ بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء، بالألف والتاء، بل بالألف سنوات، بالهذا الألف سنوات هنا، بلي أو سنهات بالألف والتاء، سنوات أو سنهات. زين، فلما حذفوا من المفرد اللام، فلما حذفوا من المفرد اللام، يعني لام الكلمة وهي الواو أو الهاء، يعني اللي هو سنون الواو أو الهاء سنهن، فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الكلمة الثالثة وهي الواو أو الهاء، وعوضوا عنها هاء التأنيث اللي هي سنة، سنة، هذه سنة، سنة، بلي أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم. يعني شنو على صورة جمع المذكر السالم؟ يعني أنه أن يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون، حتى شنو؟ حتى يكون جبرا، حتى يكون جبرا لما فاته من حذف اللام، حتى يكون جبرا لما فاته من حذف اللام الذي هو الحرف الأخير سنون، سنهون، بلي، بلي مولانا العزيز. وكذا القول في نظائره، في نظائر سنون، بلي وهي عظة وعظون وعزة وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون، كذلك هنا ترفع هذه الكلمات بالواو وتنصب وتجر ماذا؟ بالياء ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، بل الذين اسم مجرور اسم موصول، طبعا جعلوا فعل ماضي، الواو فاعل، القرآن مفعول به أول، بل عظيم مفعول به ثاني، وعلامة نصبه الياء فهو ملحق بجمع المذكر السالم. بلي بلي مولانا العزيز، بلي عن اليمين وعن الشمال عزين. عن اليمين حرف جار، اليمين اسم مجرور، عن الشمال هم كذلك جار ومجرور عزين، يعني بمعنى متفرقين. بلي وهو مضاف، وبلي عزين، بلي عزين حال منصوب علامة نصبها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. بلي هذه الكلمة ماذا؟ الكلمة بلي الكلمة السادسة. وأما الكلمة السابعة التي تحمل على جمع المذكر السالم، التي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، الذي هي بنون. بلي بنون مفردها ابن، حذفت منه الهمزة عند الجم وتحركت الباء، وتحركت الباء صارت مفتوحة، ابن ابن، الباء مكسورة في المفرد ولكن لما جمعت تحركت الباء صارت ماذا؟ بنون. بلي بلي، فكلمة بنون مفردها ابن، لها مفرد ولكن لما جمعت تحركت الباء، لذا ماذا صارت؟ صارت بنون، صارت بنون. لذا في الحقيقة هنا لا نقول إنها جمع مذكر سالم، وإنما نقول هي ملحقة بجمع المذكر السالم. بلي مثلا نقول جاء بنون، رأيت بنين، مررت ببنين. بلي بلي مولانا العزيز. وأما الكلمة الأخيرة في الحقيقة والواقع هي عليون. بلي عليون، بلي كلمة عليون عندما نجعلها في الحقيقة اسم لمفرد مثلا، يعني مثلا أتي بمثال، مثلا زيدون جمع، يعني زيد وزيد وزيد، ولكن لما نطلق هذه الكلمة زيدون على شخص، هنا في الحقيقة لا يدل على لا يدل على الجمع، بلي لا يدل على الجمع، وإن كان قبل أن أسمي به شخص ماذا؟ هو جمع. يعني عندما أريد أن أسمي شخص بزيدون، هنا هذه الكلمة لا تدل على جمع وإنما تدل على مفرد، شخص اسمه زيدون، ولكن قبل أن أطلقها على شخص زيدون هي كانت شنو؟ كانت جمع. لذا هذه لا نقول عنها جمع، لا نقول عنها جمع، وإنما نقول عنها بأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. ليش؟ لملاحظة الأصل مالتها، لأن الأصل مالتها شنو؟ بلي الأصل مالتها بلي الأصل مالتها جميع. كذلك كلمة عليون، كلمة عليون الأصل طبعا عليون جمع، المفرد مالتها علي علي، ولكن الجمع مالها عليون. ولكن هنا احنا ما نريد نطلق هذه الكلمة على ماذا؟ على جمع. بلي لا نطلق هذه الكلمة على جمع، وإنما في الحقيقة نطلق هذه الكلمة على اسم لأعلى الجنة. بلي فاسم لأعلى الجنة اسم شنو؟ عليون. بالتالي هنا نعرب هذه الكلمة إعراب الجمع. ليش؟ لأن نحن هنا في الحقيقة والواقع نلاحظ الأصل، الأصل إنه شنو؟ أنها هذه الكلمة عليون جاءت من علي، واضح صارت إن شاء الله. بلي فإذا في الحقيقة والواقع خلاصة ما نريد أن نقول أن في الحالة الثامنة من الكلمات الملحقة بالجمع هي عليون، وهذه في الحقيقة والواقع ملحقة بجمع المذكر، الملحقة بجمع المذكر السالم لا لأنها نطلقها على الجمع الآن، ولكن لأنها سابقا هي تطلق على الجمع، سابقا تطلق على الجمع. مثلا نسمي شخص زيدون، أو نسمي شخص معلمون، أو نسمي شخص مسلمون، أو نسمي شخص مهندسون. بل هنا في الحقيقة والواقع هو ليس جمع، ليس جمع، ولكن عندما نعربه إعراب الجمع، نعربه إعراب الجمع، يرفع بالواو وينصب والجر بماذا؟ بالياء. بلي بلي مولانا العزيز. لذا نطبق هذا المقدار، وإذا كان هناك فرد شيء بلي مولانا نلاحظه. وكذلك عليون وما أشبهه، مثل زيدون، معلمون، مهندسون، مما سمي به من الجموع. يعني إذا سمينا فرد شخص، أو سمينا فرد حالة، أو سمينا فرد منطقة بهذا الجمع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، علي مفرد، بل فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة. عليون مكان في أعلى الجنة. وأعرب هذا الإعراب، يعني أعربنا رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء نظرا إلى أصله، لأن الأصل مالته هو ماذا؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا حرف ردع إن، حرف نصب الأبرار اسم إن، بلي بلي الأبرار، اللام هنا بلي اللام، إن كتابة كتابة اسم إن، وهو مضاف، الأبرار مضاف إليه، لفي اللام هنا المزحلق في حرف جر، عليين اسم مجرور. وما أدراك ما عليون، ما مبتدأ، أدراك فعل وفاعل طبعا، ما مبتدأ طبعا، عليون خبر، بلي بلي عليون خبر بلي. فعلى ذلك لو سميت رجلا بزيدون، هم كذلك نفس الشيء، لو سميت رجلا بزيدون قلت ماذا تقول؟ هذا زيدون مبتدأ وخبر، رأيت زيدين فعل فاعل، زيدين مفعول به، مررت بزيدين فعل فاعل، بزيدين با حرف جر، زيدين اسم مجرور، فتعربه كما تعربه حين كان جمعا. يعني تعرب هذا الاسم المفرد، تعرب هذا الاسم عندما تطلقه على مفرد كما تعربه لو كان جمعا، فتعربه كما تعربه حين كان جمعا. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم بالملحق بجمع المذكر السالم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.